بين أقسام الردة. الردة هي قطع الإسلام، وهي ثلاثة أقسام: اعتقادات وأفعال وأقوال، أي أن الكفر ثلاثة أنواع: كفر اعتقادي كما يفهم من قوله تعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، وكفر فعلي كما يفهم من قوله تعالى في سورة فصلت: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، وكفر لفظي كما يفهم من قوله تعالى في سورة التوبة: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وكل من الأنواع الثلاثة مخرج من الإسلام بمفرده من غير أن ينضم إليه نوع آخر.